الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بالأمس إلى صورة ثانية، الصفة الثانية، وهو ما إذا كانت النسب بين الأدلة الثلاثة مختلفة، وما قال قدس سره في مثل هذه الحالة، إذا كان أحد الأدلة، عليكم السلام ورحمة الله، هناك موجب لتقديمه، كما إذا كان أحد الأدلة نص أو أظهر أو أفراد قليلة، هي قلة أفراد الدليل موجبة إما لتقديمه، موجبة لتقديمه على غيره. الخلاصة، إذا كان هناك موجب لتقديم أحد الأدلة على الدليل على البعض على بقية الأدلة، إذا كان موجب نقدمه، وإذا قدمناه فحينئذ قد تنقلب النسبة وعليكم السلام ورحمة الله ويصير ذلك سبب لتقديم ما ليس حقه التقديم فيما سبق. أنا قبل أن تنقلب النسبة لم يكن حق التقديم، أنا لسه حق التقديم. ومثلنا لذلك بالأمس بهذا المثال، لو قال أولا أكرم العلماء، ثم قال لا تكرم فساق العلماء، ثم قال بعد ذلك يستحب إكرام العدول، هنا هل يوجد موجب لتقديم بعض الأدلة على البعض الآخر؟ قلنا نعم، لا تكرم فساق العلماء أخف منين؟ من أكرم العلماء، أخف مطلقا، أظهر وأقوى ظهورا من أكرم العلماء، فهذا يوجب أن نقدمه. لما نقدمه أكرم العلماء شي يصير مضمونة، يصير مضمونة هكذا، أكرم العلماء العدول، يعني فساق خرجه، نسبت هذا أكرم العلماء العدول إلى الدليل الثالث وهو يستحب إكرام العدول، أي نسبة؟ يصير أكرم العلماء العدول أخص مطلقا، فإذا صار أخص مطلقا يصير مخصص علما إلى قول إلى الدليل الثالث يستحب إكرام العدول، انقلبت النسبة هذا بالأمس قلنا. ثم قلنا بالأمس إذا أنت لم ترد هذا الشكل الذي احنا بيناه، لم ترده لم تقبله، فبين طريقة أخرى، من تبين بعد طريقة أخرى غير هذه الطريقة؟ ماذا؟ إن لعلك تقول الطريقة هذه، عن كل دليل مع الدليل الآخر نعامله بمعاملة مستقلة، يعني نعامل الدليل الأول مع الثالث معاملة مستقلة، ثم نعامل الدليل الأول مع الثاني معاملة مستقلة، لا أنه نخصص أولا الدليل الأول بما نخصصه بالثاني، ثم نلحظ النسبة الجديدة بين الدليل الأول وبين الثاني، لا بل كلنا نعامله بمعاملة مستقلة. الجواب، هنا لا يمكن هذه المعاملة المستقلة، في مثل هذا المثال لانك. والآن أنا خلعت وياك وشوف شلون لانك. لأنه تعال إلى الدليل الأول مع الثاني. عاملهما بمعاملة مستقلة. أي نسبة بينهما؟ إذا معاملة مستقلة أي نسبة بينهما؟ يلا جاوبني. عموم وخصوص من وجه موتية أخي ولا أسلم العلماء وهي يستحب إكرام العدول نسبة عموم خصوص من وجه يتعارض وين قل لي في العالم العادل أكرم العلماء شو يقول يقول يجب إكرامه يستحب شو يقول لا يجب بل يستحب إكرامه بيا مقدمة لو فرضنا مثلا قدمنا يستحب إكرام العدول لو قدمنا لمرجح من المرجحات فأكرم العلماء شبقة تحته شبقة تحته أستاذ أكرم العلماء يصير مضمونة أكرم فستاق العلماء وحين أدن نحسونه ثم تفضلت انت حضرت جنابك نأتي ونتعامل بمعاملة مستقلة بين من وبين من فهي نتيجة المعاملة المستقلة الأولى صارت نتيجتها أن أكرم العلماء إيش بقى تحته فقط الفتاة ثم أنت قلت نأتي ونتعامل بمعاملة مستقلة بين من وبين من أول والثاني يعني بين أكرم العلماء وبين لا تكرم فساق العلماء طب أين نسبة بينهما إذا نريد نعانوا عن المستقلة هم خصوص من وين مطلق يعني لا تكرم الفساق الفساق العلماء أخذ مطلقا من أكرم العلماء يعني يتنازعون في من في أي عالم يتنازع فهذا العالم بعد ما نسوي له قضية نخرجه من أكرم العلماء ينبقيه قل لي يلا قل لي انت اعتاج قل لي اذا خرجت اذا لم يبقى تحت أكرم العلماء شيء لزم فساق في المعاملة الاولى خرجوا عفور عدود خرجوا في المعاملة الاولى فساق العلماء خرجوا اذا لم يبقى تحت شيء فلزم طرح ظاهره الغاء عن واذا قلت فيه شيخ نبقيه الفاء الفساق نبقيهم تحت أكرم العلماء اقول لك اذا الغيت ماذا لا تكرم فساق العلماء مع انه نص طرحت ولم تعتني للنص لا تكرم فساق العلماء نص في حرمة كلام فساق يعني لم تعتني له طرحت نص فالتفت فيها اخر وايفر شيء لطيف بين السنين اذا الخلاصة ينزل اما ان لا يبقى فرد تحت اكرم العلماء لو اخرجنا من عند العالم الفاسد ولو ابقيناه يلزم طرح النص لا تكون في ساق العلماء يلزم طرحه فمن هذه الناحية نحن قد اضطررنا فرارا من هذا المحذور بل لولا هذا المحذور كلامك صحيح وهذا المحذور اخي ليس دائمي هذا في بعض الاحيان متى ما لازم يكون انت تسوي شو تسوي تقدم اولا الاظهار ثم تلاحظ النسبة الجديدة بالشكل اللي بيّن الشيخ الانصاري يعني اول الدليل الاول تخصص بينا بالدليل الثاني يصير الدليل الاول مختص بالعلماء العدول فيصير الدليل الاول اخص مطلقا من الدليل الثالث فتخصص الدليل الثالث بالدليل الاول ويا اخوان هذه الفكرة اللي بيناها يقول الشيخ الانصاري احيانا تأتي حتى في شيء يسمونه قولوا يا القسم الاول القسم الاول شنو هو إذا النسب كانت متشابهة بين الأدلة أحيانا نضطر يا أخي إلى مراعاة النسبة الجديدة المنقلبة، لكن هذا مو دائما، أحيانا يا أخي، يعني ما بعد نتطرق قاعدة كلية، لا أحيانا لندو. وتريد أمثل لك فرد مثال يا أخي، دير بالك ويا هي المثال، والله يا واش يا واش رجاء، لا أنا أشتبه ولا أنت تشتبه، الأدلة ثلاثة شراء أكثرها والنسب متشابه. الدليل الأول شنو شي يقول؟ أكرم العلماء. هذا مثل الدليل الأول في مصر. الدليل الثاني شو يقول؟ لا تكرم الفساق. ما قلت فساق العلماء، فساق. النسبة إذا بين الأول والثاني ماذا؟ من وجه. والدليل الثالث ماذا قال؟ يستحب إكرام الشعراء. شعراء، شعراء يتبعهم الغاوون، يستحق. النسبة بين الأول والثالث ماذا؟ من وجه. فالنسبة من وجه. خوب يا أخي، الشيخ الأنصاري يقول نفس الفكرة اللي طبقناها فيما قد تأتي إلى شلون؟ يقول نأتي إلى الأول والثاني، يعني أكرم العلماء وهي لا تكرم الفساق، عاملهم معاملة مستقلة، يعني لن نتعامل وياهم، نقف بينهم قد عموم وخصوص من وجه، يعني يتنازعون مادة في المعارضة. أين أنت جاوبني، دير بالك يا واش أنا لا أشتبك والله. في العالم الفاسق يا مقدمة، لو فرض أن الفساق كانوا هواية أكثر ما شاء الله كان كما هو العادة الغالبة، من أكرم من العلماء، يعني بحيث إذا ردنا العالم الفاسق نخرج ابنيا من لا تكون الفاسق يبقى تحت لا تكون الفاسق أفراد بقيق فساق أبو غير علماء ما شاء الله إلا ما شاء الله 100 200 300 اكو، لكن اذا ردنا نخرج العلماء الفساق من اكرم، هاي مو فسالفة، ردنا نخرج من اكرم العلماء ما يبقى، هاي مو صحيح، هذا مو صحيح، ما يبقى افترض ماذا افراد كثيرة، ما يبقى الا 1 2 3 4 5 6 اجل، يعني لو تفصل اكثر في مثل هذا الحالة ياهو الذي نقدمه، نقدم أكرم العلماء على لا تقدم الفساء، لأن يعني النتيجة الصيغة التي نكتب في الرسالة العملية مسألة، كل العالم إذا كان فاسقا يجب إكرام لأكرم العلماء. لا تقول لي بعد ليش ما نقول حرام بقي تحت فلي لا تكون فساق، قل لأنه علماء قليلين بينما الفساق كثيرين، ويعني يلزم نقول تخصيص الأكثر، لو أردنا أن نخرج العالم الفاسق من أكثر علماء يلزم تخصيص الأكثر، بينما لو أردنا أن نخرج العالم الفاسق من لا تكون فساق لا يلزم تخصيص الأكثر. طب هذا صار واضح هسه الآن، بس قد واحد قبل هذا يقول لي شيخنا بس افتهمنا العالم الفاسق شي يسمونه، العالم الفاسق شنو شي يسمونه، صار النتيجة شي يسمونه، قولوا ياي يجب إكرام. إذا كان شاعر شنو هو عالم فاسق مضافا إلى ذاك الشاعر، عالم فاسق وكان ماذا بالي، إذا فرض على أنه كان بريء فاسق كذا، وفي مثل هذه الحالة يصير هذا مورد للتردد لحد الآن، وين يعني بين وجوب التامة تبقى لعدد العلماء وبين الاستحباب، وإن كان في نهاية بحثنا إن شاء الله نثبت على أنه يستحب إكرام وانتظر هنا. بس الآن أريد أن أشير لك أنه يدور أمره بين الوجوب وبين الاستحباب، وإن كان في النهاية أنا أحمدني على أنه مستحب. استفهمنا عند المعارضة بين الدليل الأول والثاني قدمنا أكثر العلماء. زين الآن إذا نأتي إلى المعارضة بين من وبين من؟ بين الأول مع الأول مع الثاني، أو الثاني مع الثالث، العفو الثاني مع الثالث، يعني لا تكون الفشاق وياما ويا يستحب إكرام الشعراء النسبة مو خصوص من وجه يتعارضون ويا الفاسق الشاعر. لو فرضنا يا اخي ان الفساق بعد ما خرجنا منهم فيما سبق ايش خرجنا منهم؟ ايش خرجنا فيما سبق منهم؟ اولا ما خرجنا منهم قبل افرادهم صاروا اقل، صارت اقل منين؟ اقل منين؟ من الشعراء. فماتت المعارضة اذا يعني الفاسق الشاعر ان بقي تحت من؟ تحت الفساق، لان افراد قليلين صاروا. فالنتيجة يصير الشاعر الفاسق يحرم اكرامه طبقا لاكرم العلماء طبقا ليه لا تكرم فساق. هاي مسألة رقم 2 كتبناها في الرسالة الحنونية، الشاعر الفاسق يحرم اكرامه. ليش تمسكنا به لا الفساق ما تمسكنا به يستعب اكرام الشعراء؟ لانه الفساق بعد اخراج العلماء افراده صار اقل من الشعراء. الان ناتي الى المعارضه الثالثه. بين من وبين من المعارضه الثالثه؟ بين من وبين من؟ بين الاول والثالث، يعني بين اكرم العلماء وشي يسمونه قول وياي شي يسمونه قول وياي ويا يستحب اكرام الشعراء. ايضا عموم من وجه يتعارضون ويا في العالم الشاعر، في العالم الشاعر. قبل قليل من اكرم الشعراء نحن ماذا خرجنا؟ من يستحب اكرام الشعراء ماذا خرجنا؟ الفساق خرجناهم. لو طردنا الشعراء افرادهم صارت اقل، منين اقل صارت بعد اخراج الفساق منهم؟ افراده صارت اقل منين؟ من العلماء. العلماء ترى لحد الان لم نخرج منهم شيء، فنخصص اكرم العلماء بيستحب اكرام الشعراء. النتيجة شو تصير؟ العالم الشاعر يستحب اكرامه، العالم الشاعر. فثلاث مسائل راح نكتبها ماذا في الرسالة العملية. المسألة الأولية التي كتبناها على ضوء المعارضة الأولى بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني، شو كتبنا في الرسالة العملية؟ العالم الفاسق يجب إكرام. مسألة رقم 2 نتيجة المعارضة الثانية بين الثاني وبين الثالث، شنو كتبنا؟ الشاعر الفاسق يستحب او يحرموا، انت قلنا يحرموا لان الفسق افرادهم اقل قلنا صاروا بعد اخراج العلماء، يحرموا اكرامه الفاسق الشاعر. المسألة رقم 3 هذه لاجل المعارضة بين الدليل الاول وبين الدليل الثالث، قلنا اذا كان عندنا عالم شاعر فيستحب ماذا؟ اكرامه. لا لأن الشعراء بعد إخراج الفساد منهم أفراد أقل من العلماء، والعلماء ما خرج منهم شيء مثلا. هاي ثلاث أسئلة ماذا؟ أجوبتها ماذا؟ الصفحة ثلاث مسائل كتبناها في الرسالة، يبقى مادة المعارضة بين الكل شلون؟ يعني إذا كان عندنا عالم فاسق شاعر، اللي دي قبل قليل ايش قلنا؟ اللي دي قبل قليل شنو ايش قلنا؟ مردد بين من وبين من؟ بين الوجوب والاستحباب. الآن اتضح على أنه حكم ماذا؟ والاستحباب. ليش؟ لأن قلنا أفراد الشعراء أقل بعد أفراد الفساق أقل من العلماء، العلماء أفراد كثيرين. فيبقى هذا حينئذ العالم الشاعر وإن كان فاسقا، سواء كان فاسقا أو كان فاسقا ما يأثر بعد، يبقى تحت الشعراء فيستحق إكرامه. على أي حال يا أخوان، إذا اتضح لكم أن هذه الفكرة يمكن تطبيقه في صورة تشاؤم النسبة أيضا. ثم يقول الشيخ وإنما لكن هذه فكرة ليست كلية، هاي مرة ثانية ونبدأ هذا الكلام أقوله مرة ثانية، أنه هذا أحيانا يحدث هذا الترجيح بهذا الشكل. يعني لما نخصص واحد بالآخر ينزل حينئذ قلة الأفراد في هذا التدار بالشكل الذي بيناه، لكن في بعض الأحيان الأخرى لا يلزم بهذا منها، لا يلزم هكذا. فإذا لا يلزم هكذا فنتعامل مع كل واحد معاملة مستقلة، مع كل اثنين معاملة مستقلة. ثم يقول الشيخ وإنما أضلنا الكلام بهذا الشكل لأن العلماء بعضهم اشتبهوا اشتباهات فظيعة لم يعرفوا كيفية تقديم بعض الأدلة على بعض، لذلك نحن بينا هكذا. طبق العبارة يا وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة فإن كان فيها ما يقدم على بعض آخر منها، يعني بعضها كان أقوى من بعض، ليش بعضها أقوى من بعض؟ إما لأجل الدلالة، قوة الدلالة كما في النص والظاهر، يو كما شنو يو أو الظاهر والأظهر، فالأظهر مقدم على الظاهر والنص مقدم على الظاهر، وإما لأجل مرجح آخر غير الدلالة. خلاصة إذا كان بعض أقوى مقدم مثل قلة الأفراد بين مرجح آخر، قدم ما حقه التقديم ثم لوحظت النسبة. لكن هذا الشيخ يعني يقوله إذا كان بعضها ماذا هناك ما يوجب تقديم، إذا لم يكن واضح بعد لا موجب لتقديم بعض على بعض، بل مع الكل نتعامل معاملة مستقلة. لكن إذا مرجح مقدم ثم لوحظت النسبة وعباق المعارضات نسبة جديدة، فقد تنقلب النسبة تنقلب إلى شيء جديد، وإذا انقلبت قد يحدث الترجيح كما بينا كما في المثال الذي مثلنا، كما هذا المثال أكرم العلماء لا تكون فساق العلماء فساقه يستحب إكرام العدول، هذا لا تكون فساقهم أخص فنقدم على أكرم العلماء، لما قدمنا يصير أكرم العلماء مضمون شنو أكرم العلماء العدول، إذا صار أكرم العلماء العدول إذا صار لمرجح أن أكرم العلماء العدول أن يتقدم علينا على يستحب إكرام العدول على الدليل الثاني. قبلها لا لم يكن له مرجح لأن النسبة كان عموخذ من وجه أولا، لكن الآن صارت بعد الانقلاب يوجد مرجح لتقديمه لأنه صار أخص مطلقا، فإنه إذا قص العلماء بعدولهم بعدول العلماء يصير أخص مطلقا من يستحب إكرام العدول، فيخصص العدول بغير علمائهم بذلك. والسر في ذلك واضح، ليش احنا هيك سوينا؟ شجن سوي لما شجن سوي شلون نسوي؟ نتعامل بين الاول والثاني معاملة مستقلة، وبين الاول والثاني معاملة مستقلة. قال ما يلزم، ما يمكن هذا، لانه اذا اردنا نتعامل بين الاول والثاني معاملة والثالث معاملة مستقلة وهكذا بين الاول والثالث، شي الفرق ان احد محذور عند الثاني، اما لا يبقى تحت اكرم العلماء شيء، واما اذا ابقينا شيء يلزم طرح لا تكون فساق، مع انه نص في الفساق بالشكل اللي بينته سابقا. فان بالي اذ لولا الترتيب في العلاج بهالشكل اللي بيناه لزم الغاء النص نفيه لا تكون فساق العلماء، إذا بقينا في ساق العلماء تحت من ساق أكرم العلماء. فهذا طرحناه يعني راشا. أو طرح الظاهر المنافي للنص. الظاهر ياه أكرم العلماء. ظاهر في العموم. إذا بدنا نخرج من عنده حتى الفستاق يبقى خطية راح نطرحها. هذا طرح الظاهر المنافي للنص رأساً رأساً نطرح عليه جار رأساً. أنا ما بقي تحت أفراد أبداً. وكلاهما باطل. ثم يقول هذا البيان الذي بيناه قد يأتي في صورة تساوي النسبة وقد تنقلب النسبة فيحدث الترجيح وهي في المتعارضات بنسبة واحدة. المتعارضات اللي بنسبة واحدة متشابهة واحدة متشابهة هذا الحكي قد يجي أما أيضا قد تنقلب النسبة ويترجح بعض على بعض. لكن يا إخوان هذا المثال الذي ذكر الشيخ بالتخصيص وبالتبع النسبة لا تنقلب فيسلم مرجح لبعض على بعض لكن لا تنقلب النسبة عما سبقه. أنا سأنا أقول لك لكن سمو مهم. فما لو ورد أكرم العلماء هذا دليل أول ولا تكون فساقة والسعب إكرام الشعراء النسبة بين الكل جمع على خصوص من وجه هنا في مثل هذه الحالة نجي نتعامل بين الأول وبين الثاني. فإذا فرضنا أن الفساق أكثر أفرادا هذا يتعرض الآن علما إلى المعارضة بين الأول والثاني تسمع وعي جيدا. فإذا فرضنا أن الفساق أكثر فرضا من العلماء خص ياه خص الفساق بغير العلماء يعني ناس الفساق إلا العلماء علماء يفقد عدد فيخرج العالم فاتق عن الحرمة. فنكتب الرسالة العملية شنو إذا إن شاء الله تعالى نكتب العالم الفاسقون بل يجب إكرامهم. لكن إذا كان شاعر شنون ابن شاعر هو عالم هو فاسق قلنا هذا مورد للتردد بين الوجوب وبين الاستحباب ويجي بعدين إن شاء الله مستحب. ويبقى الفرد الشاعر من العلماء أنا عارف هذا لكن كان شاعر أيضا مرددا بين الوجوب والاستحباب لكن بعدين إن شاء الله نبني على الاستحباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هاي يستكمل المعارضة الآن بين من وبين من بين الثاني وبين الثالث يعني بين شاعر فاسق. ثم إذا فرض أن الفساق بعد ما خرج العلماء من الفساق أقل فردا من الشعراء خص الشعراء به يعني شي يصير نستحب إكرام الشاعر إلا الفاسق. فالفاسق الشاعر غير مستحب الإكرام. اجينا للمعارضة رقم شقد ثلاثة بين الأول بين شنو ثالث. فإذا فرض صيرورة الشعراء بعد ما خرج الفساق من الشعراء بعد التخصيص بالفساق أقل موردا للعلماء من العلماء فنخصص العلماء بغير الشعراء خص دليل العلماء بدليله. فايش يصير يجب إكرام العالم غير الشاعر وأما الشاعر بل إذا كان عالم شاعر فيستحب يا أخي سواء كان فاسق أو قادر. خب ومادة الاجتماع الآن راح نبينها يعني إذا عالم فاسق الذي سابقا عالم فاسق شي يسمونه شاعر الذي قبلا قد مردد بين وجوه الاستحباب الآن راح يصير مستحب بعد سيحكموا بأن مادة الاجتماع بين كل احنا عالم شاعر فاسق مستحب الإكرام. وقف على ما ذكرنا صور وجود المرجح من غير جهة الدلالة لبعضها على بعض يعني الآن ذكرنا مرجح للدلالة أما بعض الأحيان لأن هذا أقل أفراد من ذاك هذا مرجح للدلالة نفس قلة الأفراد توجب الأظهرية لكن أحيان أخرى موجب التقديم مثل شيء آخر غير الأظهرية كيف يكون تطبق هذا بعد. والغرض من إطالة الكلام في هذا في ذلك أن ننبه على وجوب التأمل في علاج الدلالة عند التعارض لأننا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض الزلات يشتبهون في كيفية تقديم بعض على بعض والله مقيل العثرات وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة احنا لحد الآن كل كلامنا مرجحات الدلالة بالحقيقة كان إذا تتذكرون من صفحة ما أدري شنو شقد قال فلنرجع إلى مرجحات ماذا إذا تتذكرون هيك قال يولا فلنرجع صفحة 455 في نصف الصفحة قال فلنرجع إلى ما كنا فيه من بين مرجحات الدلالة الذي قال جامعها المقدم الأظهر. يقول لما خلصنا الآن خلينا نجي إلى إلى بقية المرجحات. لذلك يقول وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي مرجحات الدلالة مقدمة على غيرها، بل واضح مقدمة إذا أمكن الجمع الدلالي يتقدم على الترجيحات السندية على الأشهرية وعلى الأوثقية، هذا قلنا يعني جمع حرفي. فلنشبع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء قد عرفت. الآن يريد يبين المرجحات الأخرى غير الدلالية. يقول المرجحات الأخرى يا أخي يا أخي بعضها يقوي الصدور كما قلنا سابقا، مثل ما قلنا الذي يقوي الصدور نسميه مرجح صدوري، مثل ما قلنا إذا تتذكرون أوثقية وأعدلية وأشهرية ومن فصاحة وشي يسمونه إلى هذا الذي متن فصيح الذي الراوي حق أوثق صدور الخبر احتمال الصدور راح يقوى نسميه مرجح صدوري. أو مرة يقوي جهة الصدور مثل ما قلنا إذا تذكرون قلنا مخالفة العامة تقوي كون هذا الخبر صادر لبيان الواقع لا للتقييد. ومرة المرجح يقوي المضمون مثل ما إذا تذكرون موافقة مضمون الخبر للمشهور للشهرة الفتوائية للروائية، الشهرة الروائية تقوي الصدور، لا الشهرة الفتوائية قلنا فيما سبق إذا تذكرون تقرب المضمون، يصير هذا المضمون أقرب من ذاك المضمون. فالمرجح تارة مضموني وتارة جهتي وتارة صدوري، هذا بيناه فيما سبق. وبينا أيضا فيما سبق أيضا هذا كله تكرار أنه الكرسي الذي تجلس عليه هذه المرجحات احيانا هو المتن واحيانا هو السند. مثلا الاوثقيه مركزها ماذا؟ السند. نقول السند اوثق. اما الفصاحه مركزها ماذا؟ المتن. فاذا المركز مره المتن مره لكن الجهة التي يقويها هذه المرجحات مختلفة، مرة الصدور مرة المضمون مرة الجهة، تفرق بين الجهة التي تتقوى بهذه المرجحات وبين ما تجلس عليه هذه المرجحات. الذي تجلس عليه مركزها إما المثل إما السنة، أما ما تقويه مرة الصدور مرة الجهة مرة المضمون، هذا كله ذكرناه في مصر. ثم يقول الشيخ رضوان الله عليه ولكن الأصوليين في مقام تقسيم المرجحات هكذا قال المرجحات إما سندية وإما متنية، لم يقسموا بالشكل الذي احنا بيناه. احنا بيناه قلنا مرجحات مرة تقوى الصدور مرة الجهة مرة المضمون، ثم قالوا لا المرجحات مرة سندية وبرضة متنية. يوجد منافات بين ما احنا ذكرناه تقسيمنا وبين تقسيمهم، اكو منافات؟ لا، هم نظروا الاصوليون نظروا علما الى المركز الذي تستقر عليه هذه المرجحات، مرة المركز المتن مرة المركز السند. احنا علما انظرنا الى الجهة التي تقويها الناحية التي تقويها هذه المرجحات. فاذا المنافات بين ما قلنا وبين ما قال اصلا ما موجود. مرة ننظر إلى مركز هذه المرجحات الكرسي الذي تجلس عليه سنقسمها إلى سندية وإلى متنية كما فعل الأصوليون لا بأس، مرة ننظر إلى الجهة التي تقويها هذه المرجحات تنقسم إلى مرجح صدوري مضموني جهتي ذات كلهم صحيح. إيش لن نقضي وقتنا في هذا الشيخ ثم يقول قدس سره ثم يقول قدس سره. أولا نبتدئ الحديث عن المرجح الصدوري الذي مر قلنا قائم بالسند ومر قائم دينا. هذا المرجح الصدوري في العوثقية قائم بالسند ومر قائم دينا بالمتين. ثم إن شاء الله نذكر بعد ذلك المرجح الجهتي ثم بعد ذلك إن شاء الله نذكر المرجح المضموني. فأولا الآن راح نأتي علما إلى المرجح شنو صدوري قلنا مرة قائم بالسنة ومرة قائم بمن بالمتن. الآن راح نذكر القائمة بمن بالسنة. والشيخ بما أنه يرى التعدي عن المرجحات المنصوصة فراح يذكر لك مرجحات كثيرة للسنة غير الـ غير الـ غير الـ غير الـ شنو يقولوا ياه المنصوص. أولها مثلا الأعدلية والأصدقية لأن يكون التراث منصوصات. ثم يأخذ لك يذكر لك ماذا غير المنصوصات نقرأها من العبارة ما في ثلاث شيء. فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء قد أن الترجيح إما من حيث الصدور والمرجح الصدوري يعني قلنا شنو معنى حيث صدور هذا وهذا تذكرون احنا بينا ترى فيما سبق أن المرجح مرة صدوري مرة جهتي مرة مضموني ذكرنا هذا فيما سبق لسه صفحة مش كيف ما أدري بعد. إما من حيث الصدور بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره مرة هذا نسميه مرجح صدور. وقلنا هذا مركزه الكرسي مرنا في المرة ومورد هذا المرجح قد يكون في السنة في الأعدلية عدية الراوي هاتان بالسنة وقد يكون في المتن كثون المتن أصح لأن اثنين هذا المرجح صدور فالمرجح صدور مرة الكرسي الذي يجعل المتن مرة السنة. الآن نأتي للمرجح الجهتي وإما أن يكون حد جهة الصدور شلون يعني جهة الصدور فإن صدور الرواية يريد بين جهة الصدور معناه مرة. يقول صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الواقع قد يكون لجهة التقية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلاف الواقع لتقية أو غير تقية من مصالح أضرار خلاف الواقع فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور لعجل بيان الواقع أقرب من ذاك من كون ذاك فاضل بيان الواقع فالمقارنة العامة أقرب كون فاضل بيان الواقع أقرب من ذاك من صدور ذاك للواقع. وإما أن يكون مرجح مضموني بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع قلنا كما في من إذا تذكرون في الشهرة التتوائية تجعل مضمون هذا الخبر أقرب. فالشيخ الأنصاري قسم المرجح إلى مضمون إلى صدوري إلى جهتي إلى مضموني. يا أبا الأصوليون قد واحد يقول للشيخ الأنصاري لم يقسموا هكذا كيف قسموا قسموا المرجحات إلى سندية وإلى سيسمون قولوا ياي متنية هذا لا ينافي ما ذكر. يقول لا هم نظروا إلى الكرسي الذي تجلس على هذه المرجحات ونحن نظرنا إلى الجهة التي تقويها هذه المرجحات لذلك يقول وأما تقسيم الأصوليين المرجحات قسموها علما إلى السندية والمتنية فهو باعتبار مورد المرجح مورد يعني شنو مركز الكرسي الذي يجلس عليه يستقر عليه لا باعتبار مورد الرجحان يعني الجهة التي تقوي أي مرجح عبارة هواية شيء يسمونه مغلقة غير واضحة هذه. ولذا يذكرون في المرجحات المثنية يعني ولأجل أنهم ناظرين إلى المركز الذي تستقر عليه هذه المرجحات يذكرون في المرجحات المثنية مثل من فصيح وأفصح ينقل باللفظ ينقل بالمعنى، بل يذكرون منطوق ومفهوم خصوص وعموم وأشباه ذلك، ذكروها بالمرجعات مثلا، مع أنها بجزم الفصيح والأصح مرجح ماذا؟ يقوي علما يقوي، يقوي علما يقوي صدورك، النقل باللفظ المعنى هكذا يقوي صدورك، مرجحات صدورية. فكيف ذكروها في المرجحات المتنية؟ لابد من باب أنهم يريدون ذكر داري ما تستقر ذكر المرجحات باعتبار الكرسي الذي تجلس عليه، لا باعتبار الجهة التي تقويها هذه المرجحات. أقول المنطوق والمفهوم ذكروا من المرجحات، هذا بعد شنو؟ هذا شنو رب؟ يو بعد شنو مفهومه؟ ايوه خصوص وعموم، ذني مرجحات للدلاله خصوص وعموم، مرجحات للدلاله هذه، وهكذا المنطوق والمفهوم يوجب قوه دلاله واحد على الاخر، هذا لا يوجب حينئذ تقديم احد، يعني ليس من مرجحات احد المتعارض. ولعله لذلك ذكر الشيخ بل، يعني وجه الاتيان ببل هذا، أنهم يذكرون في المرجحات المبنية ما بالي ما يقو ما يكون موجب قوة الدلالة على أي حال. ونحن نذكر إن شاء الله، مثل الشيخ الأنصاري يقول لك أول راح أحكي عن من المرجح شنو، قولوا وياي صدوري ثم المضموني ثم الشيء يسمونه الجاتي ثم المضموني. الآن أولا شنو راح نتكلم عنه؟ الصدور قلنا قائم دينا مركزه، مرة يسمونه متن مرة سند، لذلك شوف ايش قال، ونحن نذكر إن شاء الله نبذ، نبذ جمع نبذ، يعني شوي شوي، ليش مو هواي هواي؟ بعدين نسوي يقول ليش مو هواي؟ نبذ من القسمين، من القسمين يعني شنو قصده من القسمين؟ يعني المرجحة قائم بالسند والمرجحة قائم بالمتن التي يجمعها المرجح، شنو قلنا؟ صدوري، وهي عبارة مغلقة ومشوشة وكذا. فقول يا رجال مولانا قول على أنا أول نتكلم في الصدور، والصدور قائم مرة بالمتن مرة بالسند، فنبقى ما موضح يعني بهالشكل، أنا ما أدري والله شو. وليش ما تذكر يا رجال كل المرجحات التي ترتبط بالسند أو بالمتن؟ ليش نبت شوي شوي؟ يقول والله لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة، هو هذا هم تطويل لا حاجة إليه، بعد ما أنت راح تعرف المناء إن شاء الله، إحنا راح نبين لك النبذ، لكن تعرف أن المناء ما يوجد القوة، قوة الصدور، فالنقطة تمام النقطة هي في ذلك كاملة، فأنت تتبكر حين إذا ماذا؟ أن تعرف بقية الباري مرجحة. باري مولانا بعد معرفت أن المرأة طنع أقرب من حيث الصدور، يعني يقوي الصدور عن الإمام لبيان حكم واقعي، يعد بي وجود القوة بعد هو يصير مرجح باري، أنت بعد راح تعرف البقية. طب الآن راح نجي مرجحات السند، أما الترجيح بالسند تدي أمور، هاي اللي قائمة بالسند، منها هاي أول حد كون احد الراويين عدلا والاخر غير عادل. لعلك تقول شيخنا هذا غلط، اذا الثاني غير عادل اصلا الرواية ليست حج، اقول لك اصبر ليش تستعجل، عمر ابن حنظل افرطه مع كونه مقبول الرواية مثل عمر ابن حنظل، الرواية حجة بعد الصيح نعم ابن حجة بعد، تستعجل يا ابوي، لكن بما ان ذاك عادل وهذا لم يذكر عدالته، نقص عدالة ذاك وموجب ماذا؟ لقوة بالقوة للترجيل، مع كوني مقبول الرواية من حيث كونه متحرز عن التجيل، قلت كان احسن يقول هذه امور منها كون احد الرواية عدا والاخر كفه، واي احسن كان يصير، فالذي يصرح بعدالته هذا موجب للترجيح المقدس. ومنها كونه اعدل، يعني اثنيناتهم عدول لكن هذا اعدل، شلون نعرف اعدل؟ وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها مثل النجاشي رضوان الله تعالى على أعدل بوي بالي ما تدري كل يوم ايش قد كان يصلي ويصوم فما أدري توجب الأعدلية هذه ما أعرفش اشتبهتها. وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر بحيث نستفيد منها الأعدلية ذكرت لهذا لزرارة فضائل لم تذكر لمحمد بن مسلم مثلا. ومنها كونه أصدق لحد الآن ذن المرجحات مذكورة في الرواية ولا مذكورة منصوصة ولا الأول بل الثاني بل الثالث مو بعيد بل ثلاثة ذنين لحد الآن بل بل كونه أصدق مع عدالة كليه من أصدقيه من جملة مرجحات في الرواية. قبيح يا أخوان أقول شيء إذا كان أحدهما أضبط فهذا معناه ماذا أصدق من كان أشد ضبطا معناه أشد صدق معناه يتبع أشد لذلك ويدخل في الأضبطية في ذلك في الأصدقية العفو كونه أضبط نق. وفي حكم الترجيح في مقام النقل في مقام النقل بعض الناس أضبط في مقام النقل من وإن كان العدالة اثنيناتهم عدالتهم افترض قوية 100% لكن هذا يعرف ينقل ماذا أحسن من نقلته ها لا فبالتالي أشد صدقا بمعنى أشد مطابقة للواقع هذا المعنى مو أشد الصدق مطابقة الخبر علما الصدق مطابقة الخبر للواقع فأصدق يعني أشد مطابقة للواقع فمن كان أضبط فهو أشد مطابقة علما. زين يقول الشيخ ومن جملة المرجحات أنه عدالة هذا يشهد بيها واحد وعدالة ذاك يشهد بيها أنا بعد لم يستطيع منصوصة فأسلم هذا كل المنصوصة المرجعات منصوصة عدالة ذاك يشهد بيها واحد عدالة هذا يشهد بيها ماذا اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك. لذلك قال وفي حكم الترجيح بهذه الأمور الثلاثة أن يكون طريق ثبوت مناط القبول مناط القبول عدالة مثلا أو الوثاقة موجي ولا مناط أن يكون ثبوت العدالة في أحد ما أوضع من الآخر وأقرب إلى الواقع. شلون أوضع وأقرب من جهة تعدد مزكي لهذا المزكي كم واحد الذي زكاه اثنين أو ثلاثة بينما الذي زكى ذاك واحد أو رجحان أحد المزكيين على الآخر نستطيع المزكي لكل واحد واحد لا أفهم لكن المزكي للنجاش النجاشي ما تدري يا أخي واي عظيم بينما المزكي لذاك الشيخ الطوسي النجاشي في مقام التسكير مقدر يعني النجاشي كان مسرغ يا أخي علما مسرغ علما كان علم الرجال بينما الشيخ الطوسي رضوان الله عليه تشوف لو ايدين اثنين اكو عدل بس كأنما ماذا ابو عشرة ايدي في التفسير في الاصول في العقائد في الى اخره. فالانسان هو ما كلما ماذا توسعت علومه كثرت كلما ضبط حينئذ ماذا هو هذا شيء معلوم هذا بلا اشكال هذا الأخصائي لذلك يا طبيب تروح لا سمح الله إن شاء الله ما تتمرر يا طبيب للأخصائي لأن الأخصائي معلوم بعد معلوم بعد يا أخي أصلا لا واحد يراجع ورجال النجاشي هذا واضح لما يراجع واحد رجال الشيخ الطوسي يشوف فيه هواية تهافت المقاطع الحاصل للكلام وللإشكال وللتعليق وللتأمل موجودة بينما لا يجب مثل هذه النقاط مسجلة على الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. أنا أي حال ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره من المجروحين يقول أو يفترض على أنه اسم هذا الشخص عدله لكنه اسم مشترك مثل أبو بصير عدله أبو بصير لكن اسم مشترك لان كم نفر يقولون ثلاثة مدري اربعة، بعضهم ثقة وبعضهم غير ثقة. اما زرارة واحد واحد، فالذي اسمه مشترك مرجوح يصير على الذي اسمه غير ويلحق بذلك التباس اسمه مزكى بغير المزعي بغيره من المجروحين. مثل المزكى كان ابو بصير التبس بغير يولا ضعف ما يميز المشترك به، يعني ذكرت قرينة تميز ابا بصير وانه الثقة، ذكرت قرينة وانه مثلا يحيى بن القعش الذي هو الثقة، لكن تلك القرينة المقيدة كانت ضعيفة وليست ماذا قوية جدا. هذا ايضا يكون موجب ماذا لتقدم زرارة علينا على ابي بصير. ومنها علو الاسناد من جملة المرجحات، بل نذكره نؤجله الى الدرس الاتي، والحمد لله رب العالمين.